إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند فصل السنة للمرأة إذا أمت نساء أن تقوم وسطهن، لأن ذلك يروى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها، وإن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها. هذه مسألة وقوف الإمام في الصف. ذكر قبل ذلك ما هو موقف المنفرد خلف الصف، وبيذكر في هذا الفصل إذا أمت المرأة النساء، مجموعة من النساء، وتريد إحداهن أن تأمهن، فما أين تقف؟ تقف في وسط الصف، لا تقف أمام الصف كالرجال. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن عائشة فعلت ذلك، وأم سلمة فعلت ذلك، إنها كانت تقف في وسط ولا تتشبه بالرجال، فتقف في أمام الصف. طب إن كانت معها امرأة وقفت عن يمينها زي الرجال، هي يعني امرأة تؤم امرأة فتقف عن يمين، وإن وقفت خلفها يعني هي لوحدها في صف والمرأة في صف آخر جاز، مع إن هذا لا يجوز للرجال. فالفرق بين الرجال والنساء أن المرأة يجوز لها أن تنفرد خلف الصف، والرجل لا يجوز له أن ينفرد خلف الصف. وذكرنا في المرة السابقة أنه إن تعمد أن يصلي منفردا والصف يسعه فتبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مسألة خطيرة، ولابد للناس أن ينتبهوا لها، أن الصفوف شرعت لتتساوى وينضم بعضها إلى بعض. أما لو تفرقنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالاختلاف في الصف يورث الاختلاف في الباطن، وأنه الإنسان يختلف مع أخيه بسبب هذا الاختلاف. فجعل الشرع أن الصف لابد أن يرص كالملائكة، كما تصف الملائكة عند ربها الرجل بجوار الآخر، فإن انفرد بطلت صلاته إن تعمد. أما لو إن أراد أن ينشأ صف جديد أو لم يسعه المكان فيجوز له أن ينفرد، هذا بخلاف المرأة. طيب، ما الحكمة أو ما هو العلة من أن انفراد المرأة خلف الصف يجوز وانفراد الرجل خلف الصف لا يجوز؟ أن الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس وأخيه وأمه، صلى بأن أنس وأخيه في صف وأمه كانت منفردة في الصف، فأخذوا منها دليل على أن المرأة لو انفردت خلف الصف لا تبطل صلاتها. ويعضد ذلك أن الصلاة الجماعة، صلاة الجماعة غير واجبة على المرأة، فإن وقفت في الصف أو خلف الصف منفردة هي أصلا لا تجب عليها صلاة الجماعة، لحديث أنس رضي الله عنه. والسنة أن يقف الإمام حذاء وسط الصف. إذا أراد الإمام أن يؤم الرجال وقف أمام وسط الصف، يكون من على يمينه يساوي من على شماله، هذا إن تيسر. أما فرضنا القبلة ليست في وسط المسجد، الآن المساجد لم تبنى بإرادتنا إنما هي وظروفها، لأنها المساجد تحت البيوت، فربما القبلة لم تكن معتدلة، وربما يكون مكان الإمام لم يكن وسط الصف. ولكن السنة إذا أردنا أن نبني شيئا أن نجعل مكان الإمام من يساويه من على يمينه أو على يساره يستويان. السنة أن يقف الإمام حذاء يعني أمام وسط الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطوا الإمام وسدوا الخلل، رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني. وأن يتم الصف الأول السنة أن يتم الصف الأول، لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول، فما كان من نقص فليكن في الصف الآخر، وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والحكمة من ذلك هو قرب صفوف النساء من الرجال. فكأنه نأخذ من هذا الحديث كلما اقترب الرجال من النساء كانوا من الشر أقرب، وكلما ابتعد الرجال عن النساء كانوا من الخير أقرب. فلو فرضنا في مكان ده، في مسجد أحب البقاء إلى الله، وفي الصلاة أشرف عبادة وعمود الإسلام ولا يساويها عبادة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر صفوف الرجال آخرها، لأن كانت الصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصف كله، المسجد كله صف دور واحد، فالرجال نهايتهم يبدأ النساء، وليس الآن في دور تاني للنساء أو مكان منفصل. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كله في مسجد واحد، فكلما اقترب الرجال من النساء كلما كان أشر. فكلمة شر معناها إن أولها هو الخير، ويبتعد الخير كلما ابتعد الصف عن الأول حتى يصل إلى أشر، وفي النصف ما بين الخير والشر، وكذلك النساء. طب أما المساجد الآن التي توجد مكان خاص للنساء ومكان خاص للرجال، فنأتي على الأصل وأن خير صفوف النساء أولها وشر صفوف النساء آخرها، لأن هنا الشر في البعد عن التقدم وليس القرب من الرجال. يبقى لما تعارض أن النساء الصفوف الأولى والتبكير يتعارض مع القرب من الرجال، الشرع قدم أنه يعني المرأة التي في الصف الأول فيها خير وفيها شر، صح؟ الخير اللي فيها أنها متقدمة في الصفوف الأولى، والشر أنها قريبة من الرجال، والشرع لم يعتبر تقدمها وتبكرها في العبادة، واعتبر الشر اللي هو قربها من الرجال. معنى كده أن الاختلاط الرجال بالنساء من أعظم البلايا التي يحذر منها الشرع، وإن كان هذا الاختلاط في عبادة وهي الصلاة، فما بالك في غير عبادة، في التعليم مثلا، مدرجات الآن شباب وبنات، شباب وفتيات في بجوار بعضهم البعض، هذا أشر من الصلاة. فالمفروض يبقى صفوف الرجال أو فصول الرجال في مكان وصفوف النساء في مكان، حتى لا يختلط الرجال مع النساء، وهذا في المسجد فغير المسجد أولى. وكذلك لو في محاضرات مكشوفة في الشوارع يكون الرجال في الأمام والنساء في الخلف، وأن النساء إذا أرادت أن تأتي تأتي في آخر صف. يعني لو فرضنا احنا عاملين 20 كرسي للرجال و20 كرسي للنساء، لما تأتي النساء هتقعد في الكرسي رقم 20، ولما يأتي الرجل يأتي في الكرسي رقم 1 ويقابلوا بعض، بحيث أن لو فضل مكان فارغ يكون هذا المكان فاصل بين الرجال والنساء فيكون أبعد من الشر. نعم، وكذلك المواصلات أكبر بلية برضو، المواصلات العامة يكون في مكان خاص بالرجال ومكان خاص بالنساء. قال أحمد: ويلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن. من السنة إن اللي يقف وراء الإمام الشيوخ وأهل القرآن، ويؤخر الصبيان والغلمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. كلمة يؤخر معناها إن لم يكن لهم مكان في الصف الأول، أما لو كانوا على أطراف الصفوف فلا بأس، فإن لم يكن لهم مكان فيؤخروا في الصفوف المؤخرة. فصل: والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم، لما روي هذا السنة ألا يكون، فإن فعل فمكروه، يعني خلاف السنة مكروه، يكره الإمام أن يعلو عن المأموم، بمعنى أن احنا نعمل للإمام مصطبة يصلي عليها والمأموم تحت، فهذا مكروه، لما روي أن عمارا أما أن عمار بن ياسر رضي الله عنه كان بالمدائن قرية، فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على دكان، الدكان اللي هي المصطبة، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك اتبعته حين أخذت على يدي. رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني في المشكاة، ولكن معناه صحيح، لأن الإمام تميز عن المأموم، ولا ينبغي للإمام أن يتميز عن المأموم بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه دليل أنه كان يخص الإمام بشيء، لا سجادة صلاة ولا مكان أرفع منه، يعني أعلى من المأمومين، فإن فعل قال ابن حامد تبطل صلاته لارتكابه النهي، وقال القاضي لا تبطل، وهو المذهب في أصح الوجهين، لأن عمارا بنى على صلاته، يعني لما عمار صلى كان في نص الصلاة، فلما حذيفة أخذ بيده لم يبتدئ الصلاة من الأول، فلو كانت تبطل لكان عمار سلم وابتدأ الصلاة. وعن أحمد: لا بأس بهذا، لما روى سهل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع، فنزل القهقري يعني أسفل، ثم سجد في أصل المنبر يعني أول درجة، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الناس الصلاة طلع على المنبر وكبر، استقبل القبلة وكبر وصلى وركع، فلما أراد أن يسجد المكان ضيق كيف يسجد، فنزل القهقري يعني أسفل درجة، ثم سجد، ثم قام وصعد المنبر وأكمل صلاته، فدل ذلك على جواز صلاة الإمام أعلى من المأموم لعلة، هي علة التعليم، علة التعليم. وهنا نأخذ حاجة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعلم الصحابة شيء من الفقه علمهم بطريقة عملية، وده يعلم الإنسان إن التعلم بالأفعال أقوى بكثير جدا من التعلم بالأقوال النظرية. ولذلك الأب ينبغي أن يعلم ابنه في البيت الوضوء عمليا، يقف جنبه وهو بيتوضأ، بس ينبغي على الأب أيضا أن يتعلم كيف يتوضأ، الوضوء الذي هو كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في وضوء يجزئ وفي وضوء السنة. فإن أردت أن تعلم ابنك علمه النموذج الصحيح، بحيث أنه يفعل كما تعلم، مش تعلمه غلط، علمه كما يعني اقرأ في كتاب فقه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم علم ابنك كيف يتوضأ، فكلما توضأ الابن صب ذلك في ميزان حسناتك إلى أن يموت، وربما الابن خرج ابن صالح علم أولاده، ثم أولادهم علم أولادهم، وهكذا، فلك الأجر، صدقة جارية، علم ينتفع به الابن يتعلمه، وكذلك علم ابنك الصلاة فيعلم أولاده، وأولاده يعلمون أولادهم، وهكذا، وعلمهم كيف يصوموا، وهكذا. إذا علم الأب أبناءه العبادة على وجه صحيح بورك في أولاده بسبب السنة، ثم بعد ذلك كلما علم هذا الابن أحد أخذ الأب أجره كاملا. ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير، لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. يعني لو كان أرفع أعلى من المأموم درجة بسيطة مش مشكلة، المهم ما يبقاش عالي قوي يعني. ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، أما المأموم مش مشكلة، ممكن المأموم يصلي في دور تاني في الدور الثالث لا بأس، لأنه لا يتميز المأموم عن الإمام فيه، لأنه مش لوحده، بيقف معه في الصف ناس، أما الإمام فيقف لوحده، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف، ويجوز أن يأتم بالإمام في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة. هنا بقى اتمام الإمام بالمأموم يكون إن كان داخل المسجد لا يشترط اتصال الصفوف. ليه؟ لأنه مسجد واحد شرع للجماعة فلا يشترط فيه اتصال الصفوف. نعم. مش مشكلة، مش مشكلة لو المأموم أعلى من الإمام، مش مشكلة، مهم الإمام ما يبقاش أعلى من المأموم. مش مشكلة، مش مشكلة. يكفي، لا يكفي رؤية الإمام، يكفي سماع تكبير الإمام، ولا يكفي ولا يشترط رؤيته. يعني لو فرضنا أن مسجد الدور الثاني والثالث ومش شايفين الإمام، لا يشترط رؤية الإمام في المسجد، إنما يشترط سماع التكبير. حتى هو النبي يقول يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد، لأن المسجد كله موضع للجماعة. فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباع. يبقى الشرط شرطين: المشاهدة وسماع التكبير. ولكن يكفي سماع التكبير، يكفي سماع تكبير، لو سمع الإمام وبيكبر يكفي. وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة، وده المذهب وده الراجح، إن يكفي سماع التكبير. خلاص كده. يبقى أول نقطة، إن كان الإمام والمأموم في مسجد واحد فيجوز للمأموم أن يأتم بأي وضع كان، في آخر المسجد، في أول المسجد، في الدور الثاني، في الدور الثالث، لم تتصل الصفوف، يعني لا يشترط استكمال الأرض، استكمال الدور الأرضي عشان يستكمل الدور الثاني، ما دام مسجد واحد يكفي. ولكن الخلاف في الأجر، إن في الآخر غير الأول. لأن أحمد قال في المنبر إذا قطع الصف لم يضر، يعني المنبر يقطع الصف، الصف الأول، وجه منبر كبير ومقطع الصف اللي بقيت الصف اللي جنب المنبر الناحية التانية، لا شايف الإمام صح، ولكن يسمع تكبيره، ففي حائل يحول بينه وبين الإمام، ولكن صحت صلاته. ولأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد، ما يبقاش منفرد. والثاني لا يصح. ما احنا قلناها قبل كده، ديت المأموم لو اختلف مع الإمام يشوف الإمام فين ويكمل، يعني لما يقول سمع الله ومن حمده يعرف انه كبر يلحقه بقى. والثاني لا يصح، لأن عائشة قالت لنساء كنا يصلينا في حجرتها لا تصلينا في بصلاة الإمام، فإن كنا دونه في حجاب. أخرجه البيهقي، وحديث هذا الحديث لا يصح، ضعيف. والحجاب موجودها هنا، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يأتم بالإمام ما من سمع التكبير ولا يشترط المشاهدة. دي أول نقطة فين؟ في مسألة داخل المسجد. وأما فإن كان المأموم في غير المسجد، دي بقى مسألة ثانية. يبقى احنا عايزين نتقن مسألة مسألة. المسألة الأولانية اتباع أو اقتداء المأموم للإمام في داخل المسجد، يشترط حاجة واحدة بس، سماع التكبير فقط، والفرق والباقي يختلف في الأجر. مثال: رجل يصلي في المسجد وراء صفين، والصف الثالث في الدور الثاني، الصف الثالث ده حرم الأجر لأنه ابتعد عن الإمام، لأن المفروض أنت لو حطيت الأدوار وراء بعضها آخر صف في المسجد وراها أول صف في الدور الثاني، يكون بعيد عنه، ماشي كده؟ طب إن كان خارج المسجد ده حاجة تانية بقى. فبيقول: فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة، يبقى أول حاجة يشترط رؤية الإمام أو رؤية من وراء الإمام، الصفوف تبقى متصلة وراء بعضها. ده لو كان المسجد خلص والناس طلعت في الشارع، الصلاة خارج المسجد يشترط فيها اتصال الصفوف. ولحديث عائشة وقال ابن حامد يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان، وعن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو ألا يكون به بأس. خلاص، المعنى إن هو الراجح والمذهب أنه لا فرق بين النفل والفرض، مدام صلاة جماعة سواء تراويح أو صلاة فرض يشترط اتصال الصفوف إن صلوا خارج المسجد، يعني المسجد امتلأ والناس خرجت المسجد يشترط الصف يكون وراء الصف، ويشترط اتصال الصفوف. ايه هو بقى اتصال الصفوف؟ كيف نعرفه؟ هو ألا يكون بينهما بعد كبير لم تجري العادة بمثله، بعد كبير لم تجري العادة بمثله، صف وراء صف، بعد 3 متر 4 متر 5 متر يسير، أما بعد كبير لم تجري العادة بمثله بمعنى أن الصف يكون أول المسجد والصف الثاني يكون في الشارع اللي هناك، لم تجري العادة بهذا الفرق الكبير في المساجد في الصفوف، إنما العادة أن يكون الصف تلو الصف. واشترط أصحابنا أن لا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع، وده الراجح. مثال، بعد ما انتهى المسجد والناس امتلأت، الناس بدأت تعمل صفوف خارج المسجد، فوجدوا طريق تجري فيه السيارات، فتحاشوا الطريق سابوه وبنوا بعديه كأن الطريق سريع، وبعدين ايه صلوا وراه، سابوا الطريق فاضي العربيات تمر فيه وصلوا وراه. هل الصلاة من خلفهم صحيحة ام لا؟ المذهب على انها لا تصح، والراجح انها صحيحة، لان هذا الطريق عذر يمنع اتصال الصفوف كالجدار، عربية واقفة بس عربية واقفة يصلي فوق الكبوت، لابد انها يجعلها كأنها مش موجودة، كأنها حائل ويصلي خلفها، كذلك السيارات. طيب ما نقطع الطريق ونصلي ايه يعني؟ ده صلاة يعني مش حاجة حرام، والناس تلف تصلي يعني ايه المانع ان احنا نمنع نقفل الشارع والناس لما تلاقي الشارع مقفول هيروح يلفوا في طريق تاني؟ هذا تضييق على الناس في معيشتهم ولم يرضاه الشرع. الشرع جاء لحفظ معيشة الناس، ما ينفعش نقطع الطرق حتى لو كنا بنصلي، فما بالك بقطع الطرق لأقل من ذلك. تلاقي دلوقتي 4 ولا 5 أو 1000 عايزين مرتباتهم يزيدوا، يشوفوا أحسن طريق في البلد، طريق حيوي، طريق الدولي، وجايب عرق شجر وحطه وقعد جنبه. ليه؟ علشان لما نضيق على الناس معيشتهم المسؤولين يسمعوا أصواتنا، بيضغط على المسؤولين بحوائج الناس، فهذا إثم، ده إثم واضح جدا، بأن من فعل ذلك ضر المسلمين في حياتهم، هو ذنبه إيه؟ شوف شغلانة تانية، مش عاجبك الشغلانة شوف شغلانة تانية، ذنبه إيه إنك أنت تقطع الطريق؟ مرة وإحنا جايين من على الطريق الدولي وقفنا فوق 3 ساعات، المشكلة إيه؟ إن 2 كانوا متخانقين مع بعض، 2 اتخانقوا مع بعض، فلما ضربوا بعض ما عرفوش يوصلوا الحل، جم راحوا قطعوا الطريق. فبقول يا اخوانا هو في مشكله؟ قالوا اصل في خناقه وقطعوا الطريق. طب احنا مالنا بالخناقه؟ ما يتخانقوا زي ما هم عايزين. البوليس جه ووقف البوليس يتحايل عليهم، يقول طب يعني ما فيش سلطه عشان خناقه. فما بالك بالطريق العام؟ ده منهي عنه في الصلاه، قطع الطرق والصلاه في قارعه الطريق لاذيه المسلمين. فهو بيقول هنا إن كان في طريق يقطع الصلاة، هل الصلاة تصح ولا لا؟ ده كمان مش وقف صلى في الطريق، ده ساب الطريق وصلى بعده، الخلاف في صحة الصلاة فيه. هم قالوا لو وقف نص الطريق بقى فرش المصلية وصلى، طبعا عربات من هنا وعربات من هنا هتزمر، ولو واحد قلبه جامد شوية هيدوسه. فهو الشرع جاء لحماية وحفظ حياة الناس ليس للتضييق على الناس، وكان منها هذه المسألة. لا، الاشتراط ده اشتراط عقلي. لماذا؟ طيب هضرب لك مثال وانت هتوافقني عليه. خلاص، دلوقتي انا لقيت صلاة التراويح في الحرم، قمت انا جاي انا والشيخ محمد عاملين صف ومصليين، الامام بتاعنا امام الحرم، شغلين راديو وبنصلي وراه، ينفع؟ بيننا وبين الحرم 1000 كيلو. طب ده اتصال صفوف؟ هتقول ينفع؟ هقول لك خلاص بقى، الناس كلها تصلي بالحرم، العالم كله ورا، اي حد قبلته ورا الامام، يعني اي حد هيصلي هيبقى ورا الامام بتاع الحرم حتى لو كان من الجهه الثانيه. ولكن اجماع العلماء على انه يشترط فيها في الصلاه انها عشان عشان تتبع هذا الامام لابد ان تتصل الصفوف به، والا منحت يعني ما بقاش في جماعه في البلد هصلي بايه. ولذلك لا يجوز للمراه ان تصلي في بيتها بصلاه المسجد الا اذا اتصل الصفوف في بيتها. وهناك مساله في الحرم مشهوره، اذا اتصلت الصفوف للفنادق ليله 27 الناس في الفندق لما بينزل يلاقي الصفوف في الايه، في الاستقبال بتاع السلم بتاع الفندق، الناس بتصف في الاستقبال ورا بعضها كده. فبيقول انا لو فتحت باب الفندق هلاقي نفس الصف قدامي، فهل يجوز لي ان اصلي بصلاه الحرم وانا في الفندق؟ نعم، لو اتصل الصفوف للفندق يجوز لك، لانه ده الصف بتاعك، وان لم يتصل الصف فلا يجوز لك، لابد انك تنزل وتصل اقرب صف ليه. اللي يصلي ورا ايه؟ ما هو لو اتصلت الصفوف ليه بقى مش هتفرق، المهم تتصل الصفوف الى الفندق. في ايه؟ لا، اشتراط شرط صحة تبطل الصلاة ان لم يتصل الصف خارج المسجد. داخل المسجد لا يشترط اتصال الصفوف لان ده مسجد واحد، يعني لا يتصور احد ان يفعل ان يصلي بامام اخر الا بهذا الامام، لانه والصحيح ان هذا لا يمنع، لانه لا يمنع المتابعه الا ان يكون عريضا يمنع الاتصال. عريض يعني نهر كبير زي نهر النيل كده، ومسجد وانا سبت نهر النيل وصليت وراه، يعني فوق ال 200 متر ولا 300 متر فرق بينك وبين اخر صف. ويستحب ان يصلي الى ستره ويدنو منها، لما روى ابو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها، اثر صحيح. قال سهل كان بيني وبين النبي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله ممر شاه، رواه البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين القبله ممر شاه، ذراع او 2 ذراع او 3 ذراع بالكثير، كان يدنو من القبله ذراع يعني نص متر، يعني من نص متر لمتر ونص بينك وبين القبله، بينك وبين قبله يعني حائط القبله. وقدر الستره مثل اخره الرحل، هنا حدد المسافه بينك وبين الستره من نص متر لمتر ونص. طيب قدر الستره بقى طول الساتر الذي يسترك، قدره مثل آخرة الرحل، الرحل اللي هي الذي يوضع على البعير ليركب عليه الراكب، مؤخرته هو العمود الذي يضعه الراكب وراء ظهره ليسند عليه ظهره. تلاقي في الموتوسيكل كده عمود ورا يحمي بيه ظهره، هتلاقي في البردعة بتاعت الجمل هتلاقي ايه؟ مسند. طوله تقريبا 20 سنتي. فقدر السترة مثل آخرة الرحل اللي هو 20 سنتي تقريبا شبر، وذلك قدر الذراع، قدر الذراع يعني 50 سنتي أو عظم الذراع قريبا من 50 سنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر، جزاه الله خير، ما مر من وراء ذلك، ما مر وراء ذلك. ويجوز أن يستتر بعصا، لو هو بيصلي يحط عصا قدامه، بس عصا يغرسها مش محطوطة بالعرض، يغرسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس مش موجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء فأقوم أنا وغلام نحوي هو ابن مسعود بإداوة فيها ماء وعنزة، العنزة رمح قصير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله في الصلاة، إذا أراد أن يصلي غرزه في الأرض أمامه وصلى إليه، حتى أن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي إلا إلى سترة، ولكن مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة، ودل ذلك على أن السترة مستحبة. ويجوز أن يستتر بعصا أو بحيوان، يعني يخلي سترته حيوان، جمل مثلا يبركه ويستتر به، أو ظهر إنسان. ساعات وانت لما تيجي تصلي الجمعة تخش تلاقي المسجد العواميد بتاعته كلها ايه؟ خلصانة، لان الناس بتستبق الى العمود عشان يركن عليه، فانت ما انتش لاقي حاجة تصلي عليها، فتستقبل ظهر رجل وتجعله سترتك، هذا جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي اليها، ويعرض البعير فيصلي اليه، البعير يبركه ويخليه بالعرض ويصلي إليه. وقال نافع كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية، السارية اللي هو العمود، قال ولني ظهرك، اديني ظهرك علشان أجعله سترة. ففعل ابن عمر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة، دل ذلك على أنه يستحب الرجل إذا دخل المسجد أن يصلي إلى سارية، والسارية اللي هو العمود يستقبل، لأن ابن عمر لما يخش المسجد إذا لم يجد سبيلا إلى سارية، ده معنى كده أنه بيبذل قصارى جهده في البحث عن سارية يصلي إليها، فإن لم يجد يقول لنافع ولني ظهرك، يعني استقبل القبلة وإيه واديني ظهرك، فكان يصلي إلى ظهره يجعله قبلته يجعله سترته. افرض انت صليت وجيه واخد بعضه وقام، لا هو هذا مش حرام، انما لو قام ما تشدوش تقعده بالعافيه، شوف واحد تاني صلي وراه. فان لم يجد ستره خط خطا، يعني هل هذه مساله مش لاقي حد يصلي، او انا جاي ماسك عصايه وعامل خط في الايه في الارض، او اشوف خطوط السجاده واجعلها ستره، هل هذا ممكن؟ يعني هل يشترط في الستره أن تكون شاخصة، شاخصة يعني واقفة لها قايمة كده، ولا ممكن تبقى بسوى الأرض؟ الراجح أنها لابد أن تكون شيء شاخص، شاخص، وقدر الشخوص 20 سنتي على الأقل، ليس أقل من ذلك. أما وضع الخط ففيه دليل ضعيف، هو حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، رواه أبو داود، وضعفه الألباني في ضعيف أبو داود، وضعفه ابن الصلاح والإمام البغوي. قال أحمد الخط عرضا مثل الهلال، يعني مش هيعمل خط بالمستقيم، هيعمل خط مثل الهلال يحوط عليه، ده رؤية الإمام أحمد، لعله وجد فيه بعض الأثار، إنما الحديث فيه ضعيف. وقد قالوا طولا، في قول تاني إنه يعمله بالطول كده، وقالوا عرضا بالعرض، وأنا أختار هذا أن يكون بالعرض، ماشي، أنا يعني إيه ابن قدامة أختار أن يكون عرضا، والراجح أنه لا يصلح أي خط، لابد أن يكون شيء شاخص، كرسي ماشي، عمود، أحيانا بعض الخشب اللي يوضع حامل المصحف، كل ده يجوز أن يجعله سترة له. فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه، يعني معاه عصاية بس الأرض صلبة ومش هينفع يعمل فيها خط، يحطها العصايه دي يحطها قدامه كده تكون مثل الخط، لانها تقوم مقام الخط ولا يصمد للستره، تكون مقام الخط، واحنا نراجع انها تكون شاخصه، ما ينفعش تبقى حاجه من سوى الارض. لا يصمد للسترة، معناها ان هو لما يجي ياخد السترة ما يخليهاش في وشه، ماشي، لكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، يخليه على يمينه، يعني ما يخليهاش قدامه، يخليه على يمينه، وهي إيه يعني تاخد جزء من حاجبه الأيمن ولا يصمد إليها. بس هذا الحديث ضعيف أيضا، والحديث ضعفه النووي والمنذري، وضعفه الشيخ الألباني في أبو داود، سنن أبي داود. يجوز كده وكده. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. مسألة سترة الإمام بقى، لما بنصلي جماعة الإمام يتخذ سترة والمأمومون لا يتخذوا سترة، سترته من سترة الإمام، بمعنى أن الإمام أسقط عليهم السترة، يعني ممكن تعدي من قدام الصف ليس له سترة. وورد في ذلك حديث في البخاري عن ابن عباس أنه كان يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يركب على أتان فتركها ترتع تمر بين الصف، ودي حمار، فيجوز للإنسان أن يمر بين الصفوف ليصل إلى مكان يريد أن يصل إليه. وإذا مر من ورائه، من وراء سترته شيء فلا بأس، إن وراء السترة اللي هي بعد السترة للحديث، فإن أراد المرور دونها يعني بينه وبين السترة رده منعه، فإن لج لج دفعه، لج وفي نسخة لح، لج يعني ولج يعني عايز يخش بالعافية، دفعه زقه، إلا أن يغلبه، كان متين شوية كده، أو يحوجه إلى عمل كثير. واحد مليان وبعدين إيه، أنت إيه ضعيف، وأنت بتصلي لقيته إيه عايز يعد فمنعته، فجيه نطر إيدك كده، طبعا هو لما ننطر إيدك هتلف أنت حوالين نفسك على ما تتضير يكون عدى، فهيحتاج إلى عمل كثير. ليه؟ لأنك أنت على ما تجري وراه وتجيبه هو خلاص عدى، فهيحتاج إلى عمل كثير. أما لو أنت قوي ومنعته وهو امتنع، وينبغي للإنسان أنه لو منع عن المرور من الصف يمتنع، يبقى عارف أن واحد بيصلي فلا يمر من أمامه. روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. المقاتلة هنا معناها المدافعة بشدة، وإنما هو شيطان يعني دفعه الشيطان، الشيطان على الحقيقة الشيطان يريد أن يقطع صلاة المصلي فيدفعه، فإذا منعته الشيطان بيدفعه. وساعات الشيطان يقول له إيه، هو بيمنعني ليه، هو الجامع بتاعه، هو عشان صلى في حتة امتلكها، والشيطان يبدأ ينغز، فده يصر ويعاند. وينبغي برضو المصلي أنه يدنو من السترة، زي العمود أهو واخد واحد 3 متر وراه ويصلي في آخر الجامع ومش عايز حد يعدي من قدامه، فتلاقي الناس واقفة وراه، واقفة مستنيه يصلي، وعلى ما يخلص صلاة يكون الناس اتلمت اتزحمت عشان يعدي. فالمفروض ينبغي للإنسان ألا يضيق على الناس المسجد، يدنو من السترة قدر الإمكان، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاه صغيرة تريد أن تمر من أمامه فدفعها، فأرادت أن تمر من أمامه فدفعها، لدرجة أنه اقترب، التصق بطنه بالجدار يدفعها ويقترب من الجدار، لدرجة أنه اقترب التصق بطنه بالجدار فمرت الشاه من خلفه. دل ذلك أيضا أن الحيوانات لا تمر من أمام المصلي، وكذلك الأطفال الصغيرة لأنها مثل الحيوانات لا تمر من أمام المصلي. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء، لأنه مرور ثاني خلاص عدى، ما شدوش بقى أرجعه تاني، لأنه رجوعه مرور آخر. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم من مر بينه وبين السترة للحديث، وإتقاد ذلك بالقريب منه، يعني واحد صلى من غير عمود فبرضه يدفعه، ولكن بالقريب منه لغاية موضع السجود أو موضع انتهاء اليد، بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، يعني تقريبا على قد مد اليد، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة. فكذلك هذا يحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم في مسألة قبل ما نخش في النقطة ديت. ما هو المرور الممنوع؟ أن يمر الإنسان بكامل بدنه، أما لو مر بجزء من بدنه فلا بأس. مثال مثلا واحد بيصلي وأنا أريد أن أناول أحد شيئا من أمامه، هل هذا مرور؟ لا، المرور هو أن يمر بكامل البدن، يعني لو أنا مريت بنصف بدني فقط أريد أن أجتاز من أمامه ولكن لن أمر لن أقطع، ده جائز. الممنوع هو المرور بكامل البدن، مناولة الشيء أو كده، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجلها، دل ذلك على أن هذا ليس من المرور وأنها أن هذا جائز. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف كان يخرج جزء من بدنه ورأسه ولم يعد ذلك خروج من الاعتكاف، فدل ذلك على أن جزء من البدن لا يعد مرور من أمام المصلي. ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني ماذا عليه من الإثم، ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون له فيه سوى السواد. لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة دون الكلب يعني، والمشهور الأول والمذهب المذهب أن لا يقطع الصلاة شيء، هذا هو قول المتأخرين في المذهب. أما المتقدمين فقولهم على أن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة، والراجح وقول المتأخرين وقول الجمهور وقول المتقدمين الذي صار عليه المؤلف هنا بصيغة الجزم من مفردات المذهب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. حديث متفق عليه. وقال الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة. شوف الحديث ده دليل على أن السترة مستحبة وليست واجبة. وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه فما بال ذلك. رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني، والأثر صحيح في البخاري أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير شيء يستره، هذا ورد في البخاري. وذكر الإمام الشافعي على أنه صلى إلى غير سترة. فإن كان الكلب واقفا بين يديه، فرضنا بيصلي والكلب واقف قدامه، ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار، والثاني لا تفسد الصلاة، وده المذهب، لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان بناء على الصلاة في الثوب المغصوبة. واحد بيصلي فسرق سترة ووضعها أمامه، هل تعتبر هذه السترة؟ نعم تعتبر، ويأثم بالغصب. ولا حاجة في مكة إلى سترة، ولا يضره ما مر بين يديه، لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه خلال وحديث ضعفه الشيخ الألباني. ده دليل، ده يعني العلماء الأدلة فيها ضعيفة، أدلة في استثناء مكة ضعيفة، ولكن العلماء يقولوا اتخاذ السترة في الحرم يضيق على الناس الطواف، لكل واحد واقف وصلى ودنا من من الكعبة وصلى بسترة لم تنع الطواف، كل واحد يجي يعدي هيمنعه فالناس هتقف، لم تنع الطواف، فاستثنوا مكة من ذلك. والراجح أنها مكة لا تستثنى من ذلك، إنما يستثنى كل شيء فيه ضيق وحرج، سواء في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، ما دام فيه ضيق وحرج على الناس تسقط السترة، وينبغي للمصلي أن يصلي في مكان بعيد عن أعين الناس أو بعيد عن زحام الناس. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين القبلة، أو الطواف بينه وبين القبلة، الطواف الذين يطوفون بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر، يجي يسجد يلاقي الناس ماشية فيستنى لغاية ما يلاقي حتة ويجي يسجد فيها، ثم يضع جبهته في موضع قدمها، دليل على شدة الزحام، أخرجه عبد الرزاق والأثر ضعيف أيضا. لو في شيء مكان سواء مكة أو في غيرها، كل مكان يزدحم فيه الناس تسقط السطر سواء في مكة أو غيرها. أما تخصيص مكة بذلك رغم أنها أيضا من أكثر الأماكن ازدحاما، ولكن لا تخص. لو فرضنا أنه راح عمل عمرة في مكان أو في وقت ما فيهوش زحام، يبقى مكة لم تخص إلا بالزحام، أينما وجد الزحام في مكة أو في غيرها تسقط السترة لتعارض المصلحة معه. وينبغي على المرء في مواضع الزحام أن يصلي في مكان بعيد عن زحام الناس. قصر الصلاة نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.